بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأنزلنا من ظلمات الجهل واصلح لنا أحوال أخلاقك وخزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كما قلنا في الدرس الخارج أن من أهم المقدمات في هذا الفن، من أهم من يحدد بفهم وإدراكه إدراكا كاملا كما بين ذلك علمة هذا الفن علمة هذا الدين هي الأحكام وحقيقة بينها. كان يتقسم إلى ثلاثة: حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي. الأحكام التي هي متعلقة بهذه المجال فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى صفاته هي الأحكام العقلية، تنقسم إلى ثلاثة: واجب التقليد والجاهل، ثم بين ذلك المعاشر رحمه الله تعالى سمي القضاء بالحكم الكمال بين الوجود والاستحاله والجواز، حكم العقيل قضيه البناء وقت على عهد او وضع جلى. فالمقصود يعني هو الاحكام العقليه وبيانها والتفريق القديم بين ان معنى الوجود ومعنى الاستحاله وبمعنى الجواز. وأهمية الأحكام العقلية شديدة جدا، والعلم بالأحكام العقلية كما قال الأئمة واجب من الواجبات، وأول واجب على المسلم كان نقل من نظر أن يعرف الله ورسله وصفاته مما عليه نظر الآيات، لأن العلم بالنصوص هي عليه واجب، وهي معرفة ذات الله تبارك وتعالى، ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل عليه وما يجوز. ليس عادة أو شرعا لأنه لا يتعلق به إنما عقل، فهو العلم بما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز. ولا شك أنه يجب عليه العلم بوجوب وجود الله تبارك وتعالى، والعلم بوجوده واجب ووجود وحدانيته مثلا، وهذا مترتب بلا شك على معرفه معنى الوجود. فعندما نقول ان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، العلم بوجوده واجب، وهو واجب، فالمعنى الواجب فهو واجب معرفته، معرفه حقيقته. نعم. والإيمان يتعلق بهذه الأحكام ويبني عليها، لذلك وهذا تعليل من يجهل هذه الأحكام حين يقع وفيما يقع، لذلك ترى من يجهلها أو لا يفرق بينها في الظروف الصحيحة ينظر في العقيدة ويصدر عنه من الأقوال المنتشرة على قبيحة ما يجد عنه العوام، يعني يصدر عنه مما لا يليق بالله تبارك وتعالى من الأقوال القبيحة المنتشرة لا يتكلم عنها العوام أصلا لجهله بهذه الأحكام العقلية أو عدم التفريق بينها في التفريق الصحيح السليم الموافق للواقع ولما في نفس الأمر. نعم. لذلك تبين ان هذه الاحكام مهمه جدا لكي يعني نفهم العقائد والمسائل العقديه كما هي، لان الله واجب الوجود واجب القدر واجب البقاء واجب العلم واجب القدره والاراده، فهو واجب. ما معنى الواجب؟ ويجب في حقه كذا وكذا. ما معنى الجائز؟ ويستحيل في حقه الشريف، ويستحيل في حقه المثيل، ويستحيل في حقه الجاهل، ويستحيل في حقه العجز ومشاكل ذلك. فهو معنى الاستحاله، هذا ينطبق على جميع تبارك وتعالى صفاته وجميع الاحكام العقليه الاخرى، فكما انه يستحيل اجتماع الجزئين اجتماع النقيضين، يجب ان يقوم بالجمع، ان يكون الجمع جوهرا، ان يكون الجمع متحركا او ساكتا، ان يكون متحركا او ساكتا، ويستحيل علومه عن الخرافه والسكون، ويجب في الحقيقه ان يكون متحركا او ساكتا تناوبا. هذه احكام عقليه. وقد يحدث الانسان بين ما هو عادي وما هو عقلي، فيحسب العادي عقلي والعقلي عادي، فيظن ويوقف. سياتي معنا في ذلك التفكير ان شاء الله تعالى. ولاهميه ادراك مفاهيم هذه الاحكام اهتم اهل العلم في قيام اوائل كتبهم ووفقوها في التعريف والشرح والمزاج لكي لا يكتب مقدمات لاحد الا يسمعه. يعني تجد كتب اهل السنه والجماعه المشاعره والمنهجيه في مقدمات كتبهم يبينون هذه الاحكام العقليه ويشرحونها، ويبينون الاحكام الشرعيه ويشرحونها، ويبينون الاحكام العمليه ويشرحونها بالامثله المتعدده الكثيره جدا، ليفرق المكلف بين هذه الثلاث ويفرقها حق الفهم كي لا يضل، كي لا يضل. نعم. طيب، نحن قلنا الفرق سواء كان عقليا شرعيا او عقليا، ما تعرف الحكم؟ الحكم باللغه هو الملك، الحكم باللغه هو الملك، ومنه سمي الحاكم حاكما لانه يمنع الظالم من النفوذ، ولذلك سمي حاكما لانه مانع، لانه مانع. وفي الاصطلاح هو اثبات الامر بامر او نفي معين، هو اثبات الامر بامر أو نفي أمر عن أمر، فله جهتان الحكم، جهة الإثبات وجهة النفي. فمثلا من جهة الإثبات إثبات وجود الله تبارك وتعالى، كإثبات وجود الله تبارك وتعالى وقدمه، وجهة النفي كلام الشريك عن الله تبارك وتعالى وكلام الحدود عن الله تبارك وتعالى. فالحكم اللغة هو الملك، لذلك سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم من المظلوم. وفي الاصطلاح إثبات أمر بأمر أو نفي أمر عن أمر. ومن سبب الإثبات أو جهة الإثبات إثبات وجود الله تبارك وتعالى وقدم الله تبارك وتعالى، هذا جهة الإثبات. جهة النفي كلام الشريك عن الله تبارك وتعالى ونفي الحدود عن الله تبارك وتعالى، هذا الفعل اثبات الامر بالامر او نفي امر عن امر، اثبات او نفي، اي نحكم على شيء باثبات انه ذات او نحكم عليه بانه منتج. وينقسم هذا الحكم من حيث منظره الى ثلاثه اقسام كما بين شرعي وعادي وعقلي. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بالفعل المكلف من كيف انه مكلف سواء كان اقتضاء او تخييرا او وضعا اي جعلا. وهذا المصدر يعني يطلب من اصول الفقه والفقه بمعرفه ما معنى الحكم الشرعي، فهو حكم هو ذات امر بامر او نفس الامر عن الامر، لكن تعلقه بالشرع وشرع وخطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. كتاب الله تعالى الذي بعلم الإنسان المكلف من حيث إنه مكلف، وهذا التعليم شرحه وبيانه واستقصاء اسمه يكون في وجود الشخص سواء كان اقتضاء هذا الحكم الشرعي، معنى الاقتضاء هو الطلب، الطلب يصدق إلى جاهلين أو إلى جاهلين أو إلى مساحتين، مساحة الفعل ومساحة الترك، طلب الفعل وطلب الترك، وهذا طلب الفعل يصدق إلى قسمين، طلب فعل على سبيل الجذب وطلب فعل على سبيل غير الجذب، سواء كان طلب جاهلا يعني أو غير الجذب، الأول يسمى الواجب والثاني يسمى المندوب. فهو طلب فعل أنا مش بنميش كيف بقولك حتى الناس شيء في الدنيا ولا في شيء في شو هو المقصود؟ المقصود هو الأقل العقلية أنا مش مقصود عليه بس تعالوا يوريك حتى نشوفه ونستقبله اللي تعلم كل شيء يحصل عليه كل شيء وحتى ترى مسلم ومعنى هذا ومعنى هذا مش مقصود هذا أنا مش شاف في كذا كذا مش فرق ولا حاجة أو فرق مطلوب عن الصلاة كان في مهم الآية من الإنسان في حق العقل الآن إذا خرج من أحكام دي مش حسب الإسلام هي حق الشرعي العادي حسب العقل فهو طلب فهو كتاب الله تعالى متعلق بالكتاب المكلف بحيث إنه مكلف سواء كان قضاء أو تسهيلا أو وضعا الاقتضاء هو الطلب طلب الفعل أو طلب الطلب الفعل هذا اللوحة يوم في وصول الفقر تخيلا الاتباع هو مخير بين الثاني والثالث اقتضاء أي جعل الشيء سببا أو شرطا أو صحيحا شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو ما معنى الشرط أي أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشيء شرطا جعله مانعا جعله سببا جعله صحيحا جعله مانعا جعل مثلا أن يكون شرط لصحة الصلاة جعل الحيض مانعاً مانعاً من الطلب جعل دلوك الشمس سبباً لوجود فرق الظهر جعل هذه الأفعال صحيحة وهذه الأفعال فسيحة وهذه العقول صحيحة وهذه العقول صحيحة بالشروط الشرعية الموثوقة في كتب الفقه هذا هو الحكم الشرعي نعم طيب يعني وكل قسم من هذه الأقسام يحتاج إلى بيان واحد مشاهد مشاهد يحتاج إلى بيان بعد الحكم الشرعي الذي متعلق بكتب أصول الفقه والفقه وما يتعلق بالشريعة ومصدرها الكتاب والسنة وقال أن هذا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى الذي يتعلق بالمكلفين وهو من بلغ كان مسلما بالغا عاقلا سواء كان ذلك طلبا طلب فعل طلب ترك سواء كان تخيير اي مخير والاباحه بين الفعل والترك او وضعا اي ان الله تبارك وتعالى جعل اشياء هي شروط او اسبابا او موانع او هذا صحيح يحكم عليه الصحه وهذا ترك نعم الآن بعد الحكم الشرعي عندنا الحكم العادي وهو مهم مهم فهمه كي يعني لا نخلط بين العادي والعقلي لأن كثيرا من الناس يخلطون بين هذين الحكمين كذلك الحكم العادي هو إثبات الأمر بالعقل أو نفس الأمر عن الأمر بواسطة التكرار والتجربة مع قبول التخلف ذات أمر من الأمر أو نفس أمر عن أمر بواسطة التكرار مع أو التجربة مع جواز التخلف طيب ما هي العادة يعني تعريفها حقيقة؟ العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. فيأتي معنا متى نقول أو نجزم بأن هذا الأمر هو حكم عادي؟ كيف؟ إذا الحكم العادي ما استمر الناس عليه على تأييد المعقول أو على حكم المعقول وعاد إليه مرة بعد أخرى. فالحكم العادي هو إثبات أمر بأمر أو نفي أمر عن أمر على بواسطة التكرار والتجربة أو التجربة مع جواز التخلف هذا هو الموجود. وما مع جواز التخلف؟ أي أن مثلا المباركة بين النار وذلك والجسم وما يسمى بالاحتراق هذا حكم عادي، يعني يقبل التخلف حيث تتوفر الشروط والاحساس ولا يتم الاحراق. اي خطرت في مخطئ يجب ان يتخلف وين غبار هذا مذهب العقلي، هذا يؤدي الى الكفر. مش في بالك توصل نحن يعني كيف نحن يعني كيف نحن يعني كيف ولا معادي يقبل التخلف شرني للناس ومدي السلوى عادي يقبل التخلف ممكن أشرب ولا أسوي أو لا ممكن أشرب ولا أسوي ولا أسوي أو أشرب أو أسوي أو لا أشرب وأسوي أو لا أشرب ولا أسوي ورب الوجود بوجود ورب العدم بعدم ورب الوجود بعدم ورب عدم بوجود. فيأتي لأنه الناس انقسموا على هذا الحكم العادي إلى أربعة مذاهب. فيأتي مذهب الطبعيين والعقليين والمعتزلة وأهل السنة والجماعة وهم أهل الشاعر والمفروض إن هم أهل السنة والجماعة والذين تكلموا في هذه الأمور وبينوها ودققوها وقصروها وردوا على المسلمين وحاولوا ان يبدلوا الناس الى الدين لا ان يخرجوهم منه. نعم، فالحكم العادي هو اثبات امر للامر او نفي امر عن امر بواسطه التكرار او التجربه مع جواز التخلف كوجود الاحتراق عند الناس. فالخالق الاحراق من هو الله تعالى، فلا تاكيد منا ولكن قلت ان الخالق الا لله تبارك وتعالى هو قلت ان بوجود الاحراق فكانك تقول ان النار متاكده ولا يمكن والله تبارك وتعالى فلا الله سبحانه وتعالى لم يخلق التاثير عند الممارسه ووجود الشروط في انتقاله هذين الجسمين وهما النار والجسم المستعد للاحراق مع انتفاع الجزاء المانع ووجود المانع كما قال انه شرط، يعني وجود الشرط انتفاع المانع الجسم وعدم المانع، فالنار مع الجسم دون المانع وجود شرط انتفاع المانع. فالخالق للاحراق هو الله تبارك وتعالى فلا تأثير لنا، وكذلك جميع الأسباب العادية لا تأثير لها، وإنما أجر الله الضمر أجر الله العادة أن يخلق الفعل عندها لا بها عندها لا بها، يعني أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الحيوان عند وجود الماء والشر لا بها. لا تبعد المؤمن موصف أفرأيت الماء للمحر فأنت من تجدكم من الجزء يحضر المسلم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون هكذا الدليل على هذا إيه هذا الدليل على التحمل، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام رقي بنار عظيم ولم يحتلم لو وجد الشر وانتهى المانع فمش ما يلمع لكن الله سبحانه وتعالى أجر العبد أن الإحراق أنه يخلق الإحراق عند هدفها، يعني عند التقاء هذين الجسمين لا فيها لا عند النار تتحرك بذاتها، واضح؟ فتتحرك وغير سبيل تماما، ما معنى المعجزة؟ والأمور التي تطلع بعضها هناك ترابط بين الأشياء، ما تعرف المعجزة؟ هو أمر خالص وين خالص؟ أي أنه لم ينفذ العادة ويخلقها ويتجاوزها. فمثلا عدد شرب بالماء وفي الزواج خلق العادة كرم يعني لسه بلا فيه، واضح؟ فاعتقاد ما كنت تعتقده إذا لم اعتقد أن بين الماء إذا لم تعتقد أن الخالقين لله تبارك وتعالى وأن بين السبب والمسبب ترابط عقلي فأنت كافر، وهذا مذهب الطبعيين. مذهب العقليين يعتقدون أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، لكن بين السبب والمسبب تلازم عقلي لا يقبل التخلف، فهذا لا نقول بجهله لكن نقول بجهله، لأنه قد يقبل ما هو عادي لأنه له عزيز يمكن تخلفه، لأن حكم العقل لا يقبل التخلف، لا يقبل التخلف، فيؤدي إلى إنكار البعث والحشر وحياة الموت والمعجزة، لأن المعجزة عنده أن الحكم العادي عنده هو الخلق ذلك لكن لا ينفذ، أي بين الشرب والإرواح تلازم عقلية لا يقبل الإنكار، فإذا قلت له أن هناك إنسانا لا يجر هو يستوي تنكر عليه وتبدل ذلك فتنسي الكلام، أو أن سيدنا إبراهيم أعطي كلام فتنكر ذلك، لأن بين النار والمماسة عندك الإحراق وجود شرب وانتفاء ماء إحراق وجوبا عقليا فتنسي الوحيد لأن هذا لا تتكلم، وكذلك جرت العادة أن الميت لا يحيا، فإحياء الموت يجيب الموت، وأن الراويين لا يرجعوا كما كان ولا يبعث، لأن الحكم العادي عنده عقلي يؤدي إلى الفساد، فإن كان في ذلك يعني لن تكون كفر، لأنه صار يعني أثبت الجهة المقدمة المهمة وهي أن الخالق لهذا هو الله، أما إذا لك الخالقين وبشر فكان كافر وهو مذهب الطبعي. نعم. ثم الطبعيين والعقليين. فالحكم العادي ينقسم في أربعة أقسام، ربط وجود بوجود، ربط عدم بعدم، ربط وجود بعدم، وربط عدم بوجود. فالحكم العادي ينقسم في أربعة أقسام، ربط وجود بوجود، فربط وجود الشبع بوجود الأكل، وربط وجود بوجود، تربط وجود الشبع بوجود الأكل، تربط وجود الأنوار بوجود الماء، هذا ربط وجود بوجود، ربط وجود بوجود، تربط وجود الأنوار بوجود الماء، ربط الثاني ربط عدم بعدم، تربط عدم الأنوار بعدم الوجود بعدم الماء، ربط عدم بعدم كرب عدم الإلواء أو عدم الشبع بعدم الماء أو بعدم الأكل، هذا رب عدم بعدم، فالقسم الأول رب الوجود بالوجود، رب عدم بعدم، القسم الثالث رب وجود بعدم، رب وجود بعدم كرب وجود البرد بعدم الشفاء، رب وجود بعدم كأن يرد أن جبنه فيبدأ تبديل الولد بعدم الشك في الانفاق يعني. الحكم معه الذي يشكك في البيت فهم هذا تقوم بين هذين الامرين فتشعر بالبرد فالذي يحدث في مكانك الساعي وتطلبه هو الكسر هو الانفاق فانت ربطت عدم ربطت البرد بعدم الشك ربط وجود بعدم الدليل على أن المعاديد في تلك الحادثة في غزو الأحزاب بين الصحابة عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يذهب واحد منهم إلى معسكر الكافرين ليتحدث أخبارهم وكان تلك الليلة ليلة جارية شديدة الجنود واضح فكان الامر شابه على الصحابه فامر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعين الى صاحب الاسلام سيدنا خزافه بن اليمان وكان يشعر ببرد قاضي فلما استجاب للامر النبوي زال البرد وزال الخوف تلك الاحكام العاديه تخلفت كل حديثة عن ربهم عشر تفسير صحيح هل هو تفسير عقلاء والواقع يصفقها بأجل نفسها متعدد والله فمن يعني فهي معجزة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة وكرامة من سيدنا سيدنا صلى الله عليه وسلم نعم نعم لو تبعني هل فهم هذا أنه معجزة كرامة ممكن أول مرة وعجب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرار سيدنا محمد وهو تخلف هذا صوت العالم وهو يكون في البيت وهو وجود البيت معه في شرقي وفي جهه ملكي فعلا تقول له قسمه الاسلام ترك وجود بعدم ترك وجود البرد بعدم الشك فهو يحكم بالبرد بورود بجسمه لاتقان اتقانه لماذا يكون استكري الذي يحتاج الى نفس ربط وجود بعدم فعندنا ربط وجود بوجود ربط عدم بعدم ربط وجود بعدم القسم الرابع المنطقي والمحقق ربط عدم الوجود كربط عدم الاحراق بوجود النفس يعني جسم مبتلى ورقه مبتلى و تمشت فيها الإيمان يعني تحصل الملاقاة والممارسة بين هذا الجسم والنفس ولا يختلف لماذا؟ لوجود بوجود مانع وهو الامتداد رفض عدم بوجود وهو رفض عدم الإحرام لوجود شيء بالمانع ولا يختلف لكن هذا الجسم المختلف قد يختلف من يقبل التخلف مع الاختلاف مع وجود المانع المحمد فإذا الإنسان يعني أتى لك الجسم المختلف مهما هذا المهم ووضع ويقع معه النار واحترق وهو مات الأصل أن يعني الحكم العام فيه أن هذا مانع يعني لا إلا الإحرام لله فيحدث فالغلط والسلام هذا الخلق العادة كذلك من العادات أن أي جسم إذا كسر في المسجد يختلف فإذا لم يختلف فهو خلق العادة لأن هذا رفض وجود وجود وهو وجود الابتلاء مع وجود المال وجود الابتلاء مع وجود المال فكما يعني ورد أن ابن آجرون أن حلي المعروف لما علم تلك المقدمة في علم النحو الآية الأولية أو قالت إنها وقال إن كان خالصا في وجه الله تعالى فلا تسأل وإن كان غير ذلك فلي أقولها نعم فلا تسأل لذلك شاعت الأمة لأنها لم تسأل فالأصل ما يعني الأصل العادي يعني عندما نقول الأصل العادي أن تسأل نعم Yeah. هذه الأقلام الأربعة، رفع وجود الوجود ورفع عدم العدم، رفع ورفع وجود العدم ورفع عدم الوجود. طيب، إحنا عندما عرفنا الحكم العادي قلنا أنه هو إثبات الأمر بالأمر أو نفي الأمر عن الأمر بواسطة التكرار. ما معنى التكرار؟ ما المقصود به؟ حتى يكون عندنا ضابط يعني كيف نقول ان هذا حكم عادي؟ اول ما نحكم به تكرار وقوع الشيء مرتين، يعني مره واحده عندما اشرب واكل مره واحده ليس حكما عاديا، هذا دليل فهم الجيد يعني فيكفي المسلم. فضابط التكرار ان الشيء مكرر مرتين، واذا لم يكن مكررا فليس حكما عاديا، لأن ضابط الحكم العادي، لأن ضابط الحكم العادي ما هو؟ التكرار، والتكرار لا يكون إلا في مرة. فإذا لم يقع إلا مرة واحدة لم يكن ذلك شيء عاديا، يعني قد يكون في جواز من بعض الأشياء ومن يعني يمكن تبقى عمر كامل يعني ما تدرس ما تخف من الأحكام تخذ في دوران في الضوارب يعني في الأول مرة إذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك وهذه ثم حلوة جدا إذا مثلا إذا تشكونا فقارة ثلاثة بعد كيف تقدمتم هذا تشكونا فقارة ثلاثة في جميع العلوم حتى في حياتنا العادية حتى في كلامنا مع الناس في الفراشات لا تضل بإذن الله تعالى أبدا بإذن الله تعالى لا تضل لا تضل حيث الحكم حيث الحكم فإذا لم يقع إلا مرة واحدة لم يكن ذلك شيء عاديا. لماذا؟ لأنه ليس فلا يكون مستندا بالحكم العادي لأنه ليس عاديا، لأن الضابط العادي التكرار والتكرار لا يكون ذلك مرة فإذا وقع مرة واحدة ليس حكم عاديا، فهل مستنده الحكم العادي؟ لا، فما حكم عادي؟ الإباد شرط الله والزواج مرة واحدة حكمت قلت أن هذا الحكم عادي عند وجود المال والسواء المال والسواء حكم عادي مرة ليس حكم عادي. فلو حكم الحاكم أو حاكم لأن هذه النار محرقة لمشاهدة ذلك فيها مرة واحدة ولكن يتكرر ذلك كان استثبات الاحراق لله ليس حكما عاديا بل هو داخل في حكم العقل حكم عقل لان هذا من جهه ذلك احكام يعني اذا انا مثل مثال تعمل اذا شربت مره واحده وارتويت هذا حكم عقل لماذا لانه ذلك هذا هو فيصبح في جهة ذاتي أزمة لأنه مرة مرة واحدة فلو تكرر يكون حكم عادي لأنه يقبل التخلف هو حكم عادي كان مجهد ما معنى جهد ما يقبل الثبوت أو الانتماع على سبيل الله يقبل أمره هذا مش الشكل هو حكم عادي كل هذا الباع والنار غير وصله من الممكنات وعندما حكم الجهد أي ممكن فحكمي على الجواب و على الماء على الماء والسلواح أن يعني على وجود الماء يكون السلواح وكان ذلك بمشاهدة المرة الواحدة حكم على ذلك ليس بحكم عادلا لعدم توفر التكرار الذي ضابطه مرة ثالثة فيكون حكم العقل فيما يعني يندرج الأحكام العقلية وهو القسم الثالث وهو الجهل الثالث لأن هذا الفعل يندرج تحت عنوان الجهل لأنه يقبل الثبوت أو الانتفاء يقبل الجمهور أو الانتفاع، إما أن يوجد الإلواء وإما أن لا يوجد على سبيل الإلواء. لكن تناوب بين عن كل صفحة واحدة، لأن هذا اجتماع بين مبين وهذا مستحيل عنه. يعني إما الإلواء وإما عدم الإلواء مش معقول. يعني ما يعد المرء في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان هذا شيء مستحيل. إنه اجتماع أو يجب الإلواء على مذهب من العقليين لا، أو يستحيل الإلواء الذي كان يجب جهل عقل. ثم لما اكترم الأمر أصبح عادي، فمثلا شربه كالسكسيلين وشربه كالسكسيلين لمسكن الألم مرة واحدة وارتقاء الأعصاب وانتزاع الألم هذا ليس عاديا وإنما جائز، لأنه من جائزة ليس هو الذي يمكن أنك إذا شربت هذا الدواء نزف الألم يجب هذا باطل أو يستحيل هذا باطل جائز. ثم لما تكرر الأمر معك لما تكون مسائل كثيرة في البحث لو في كثيرة مرة واحدة أو تفرق أي حكم عقلي لأنه من الجائزة. أما إذا تكرر الأمر معك مثل عبد الظاهر أو كل الناس مثلا في القول لكن يبقى معايا حق جيد مرة ثانية قال حق ماهر يبقى وين شكا القول أنا كم لم يجد ذلك كم ولا ووجد الشرط وانتقل ماهر لكن لم يوجد ذلك الإحراق في الصدر فبس يبقى حق معايا والله من الأصل تزيد المغني إذا ما ضاق فيه يزكى عن الحساب عند وجود شرط انتفاء المال على يوم المسلم. لكن قد تدخل أحد يده في ذلك البيت المحرم المجتهد ولا يحسب ليس حكم عاد طيب كبير وانت ان كان مسلما الا ونسبت اليه واجب. اذا كان نداء بنفس الخالقيه فهذا حكم، وان كان مع الفتح الخالقية لكن أنا رفض بين الزيت ووجود الجسم وأن يحتاج ذلك الجسم يجب عقلا فهذا باطل. هذا الكلام هذا مذهب فاسد، يعني هذا جهل لأنه يؤدي إلى جهل أعظم وهو إنكار المعجزات وإنكار المراد الحالية من المغيبات التي لا يجيبها لا يجيبها العادة. يعني كثير من العادات يعني من الأشياء التي هي خالصة للعادة بكثرة المشاهدة والغلفة نحسبها عادية، لكن الله سبحانه وتعالى نبهنا بأنها ليست عادية وإنما هي خالصة للعادة. أنت عندما أتعلم عن نزول كل عادة نشوف قرص يعني زي شيء زي معلق في السماء عادي كما صارت من الخليفة تكثر في الغرفة وشدة في الغرفة يعني انت ما زالت كانت اعدادك بالنسبة إلي لاعدادي ترون انا ما رب ترون انا يعني نسبة فكروا فيها هذا امر خارق في العادة لان العادة جرت اجر الله العادة ان كل بلاد يقوم على ما تعمل هنا عرفه والعظيم أقوم ولا أعرفه فعندما أقول لك يا رب هذا في سنة كريمة وزهد تقول في العاصمة نقوم بنا في نعم إذا معلق في الهواء أقوم مستحيل أقوم مستحيل أنا أجمع لك عادة أنا نصف إيه كل مستحيل عادي إيه من يقول لك لما يشرب المستحيل العادي قلنا كان جبل من الزئبق لأن الزئبق يعني مادة لزجة لا تتماسك وقلنا هنا جبل من الزئبق وقوع الوصول لهذا لا يوجد لن يقع، لكن هو مستحيل عادي ليس مستحيلا عقليا. الفرق مستحيل عادي وهذا مستحيل نقرا، لكن هو مستحيل عقلي لا يقرا الشريك لله تبارك وتعالى الذي يصف كل بخلقه بخلقه كل باثبات الشريك، وهذا باطل. فمش حتى تضار هذا شرعي ولا عقلي واحد في المية واحد. ليش الشجرة موجودة في الجنة اللي كانت الماهية؟ اجتماع في الجبل ليس اجتماع في الماهية الحقيقة. هذا حكم شرعي ولا حكم؟ هذا حكم عادي وهذا حكم عقلي. فالأمر بسيط. لأن العادة أن الزهرة قال إن ماتوا يعني في جبل. العادة قالت أن الزهرة يقوم إلا على أعين. وقلنا وصلنا نحكي لها الحكم العادي يقبل شيء. تخلف. لكنه موت. طيب لماذا قلنا أن حكمنا على الشيء بمجرد مشاهدة مرة واحدة أنه جاء العقل؟ إذا لم يتكرر من النظام في التكرار مرتين فأكثر. لأنه ماذا قلنا أنه جاء العقل؟ يقول هو جاء العقل وبعد التكرار يكون ماذا؟ أما عارف. لأنه هذا هو من الشيء. طيب والشيء من المستحيلة. طيب وجود جبل من الزئبق من الشيء. لا يقتضي الوجود كثير من الحجاجات، لكن علم الله تبارك وتعالى وقدرته متعلقه بعدم الوجود. هو شيء الحجاج مثلا الارض زي لو انت الان حجاج هو الواجب الوجود وجود الواجب الحجاج. يعني وجود خلقك هو شيء واجب او جاهز عشان يتقبل الثبوت والامتثال. هناك شيء هناك شيء وجود لكن عربي وكذلك اي اجتماع، لكن هذا من الشيء الجاهز حيث بين الناس بيت يعني الانسان حيوان افتراضي يعني هو جاهز جاهز، لكن لم يكن لم يتعلم ان يتعلم ان الله تبارك وتعالى في جاهز. فننكر ذلك الجاهز نقول ليس بجاهز عقلا. كل ما سوى الله سبحانه الله تبارك وتعالى هو جاهز. عندنا واجب جاهز يعني يستحق وجوده ويستحق عدمه، فهو معدوم لكنه جاهز قابل للوجود. قابل للوجود فجبل من الذئب قابل للوجود ودخول الجنة في كم الخيار قابل للوجود. من حيث قصد العاجز فهو مستحيل عاجز، لكن أن يدخل الجنة في كم الخيار ممكن. كان واجب الوجود وهو جاهز واضح شخص التدمير تروح كيف تقول جاهز وهو واجب الوجود؟ يعني كيف تربط بين وجوده وزواجه؟ هو جاهز يعني يعنيها أن يجب لآدم على كل سواء، لكن يجب أن يتوقف أحدهم إما أن يكون موجودا أو معصوما، لا أن يجتمع أو يلتقي معي. نرجع إلى الحكم العام، فالإحراق الذي هو حكم عادي قابل للتخلف يقترن بفتح النار. هناك اقتران في كثير من الاجسام مشاهدة تكرر ذلك، يعني مرة طيبة تكرر ذلك على اي شيء، على الحس، على المشاهد، على الحس، ليس بشرط الا الباطل، حتى المس يعني والجسد. فالإحراق يقترن في بدء الآن في كثير من الأشياء المشاهدة تكرر ذلك، تكرر ذلك على الحس. وليس معنى هذا الحكم أن الماء هي التي أثرت الإحراق، إحراق لمن ذكر عقلا من أثر فيه أي وجوبا عقليا لا يقدر الانفجار أن يتخلف، لا. مثلا وجود تبريح من الماء على النار ووجود غليان او التسخين هذا عادي، ووجود النار وذلك الماء التقاء النار والماء ووجود التسخين هذا جعل الله تبارك وتعالى ان العادة عليه هكذا، لانه واجب التسخين عقلا بحيث ان هذه الممارسه لتكرر المشاهده على الحس تستلزم غليان الماء أو سكونته إذا وجد الشرط وسط المعنى، واضح؟ إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أفضل، وإنما غالب ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين أمرين، يعني وجود النار ووجود الممارسة، يعني ووجود الغليان أو التسخين أو الإحرام لا دليل للعادة عليه أبدا، لأنه العادة فقط دورها الحكم العالي دوره مال هو الاقتران فقط بين أمرين، بين النار والجسد فقط. أما تعيين فاعل ذلك ليس للعادة فيه، يعني ليس العادة التي هي تدلنا على فاعل الإحراق، العادة تدلنا على أمرين، على ارتباط أو على ارتباط أو ما قاله او اقتران الجسم بشكل ووجود ذلك شيء فقط. اما الفاعل فالعادة لا تدل عليه، فالحكم العادي لا يدل على الفاعل المؤثر، يعني العقل، لان لكل اثر مؤثر، لان لكل مخصص مخصص، واضح؟ نعم. فالعادة لا يتلقى منها علم بالفاعل، وإنما دور العادة هي إظهار ارتباط أو ارتباط بين شيئين، أي تعلق بين شيئين، الارتباط والتعلق بين الإحراق، بين الإحراق والنار، مجرد اقتران بين النار والإلواء. أما أن تدل العادة على الفاعل فالعادة لا يمكن لها أن تدلنا أو أن يتلقى العلم منها. فعندما نجد الأحكام العقلية نعلم وجوبا أن من المستحيلات العقلية الباطلة هي أن هناك مخصص موجب موجب بدون موجب ومعرض بدون معرض، وممكن لأن هذا الفعل الذي لأن في بداية الوجود أو الاستحالة أو الزواج بدون اسمها فوق الوجود أنت بس الوجود العقل يعني عايز يرحم ونفضل لأن يواجه عقلك، يعني إذا ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى لا تقبل الانتفاء، يعني لا يقبل الانتفاء أصلا. يعني الميت إذا مات فمثل من هاملة لا يحيى. فأنت هذا الأمر هذا حكم عادي، لكنك قلت بأنه واجب في السماء وقع جائز وهو جائز العقلي. طيب الجائز العقلي الممكن كل ممكن يحتاج إلى مرجح، يعني مجتمع أن دائرة ممكن هي بين الوجود بين الأمر والثبوت والانتفاع. طيب هذا القول يحتاج إلى مخصص. طيب إذا كان ثابتا من الذي أثبته؟ من الذي رجح إثباته على الأمر؟ لأنه ممكن يعني كفارة تساوي بين الإثبات والانتفاع. فمن الذي رجح كفارة الإثبات على النبي؟ هذا هو الحاج في المرجح وهذا ضعف عقل فيحتاج إلى مخصص. رأيتم كيف أثبتنا هذا بالعقل؟ فالفاعلية لا تتركوا بحكم العقل، تتركوا بحكم العقل أنه أن الألوان لأنه لماذا رشح جهة الألوان على جهة عدم الألوان؟ يعني كما رجح جهة الثبوت على جهة الثبوت فليرعه ممكن. والممكن يحتاج إلى هذا الترجيح يحتاج إلى مراجعة. وقاعدة عقلية تقول يستحيل أو تقول ببطلان الترجيح بدون مراجعة على مجموعة العقل. فأرأيت تعمل العلم من أين يستفاد العلم؟ يوم الحكم العادي. فالحكم العادي هو مجرد اقتران فقط، رب شخصنا رب التعلق فقط، رجع الله سبحانه وتعالى الأشياء على هذه الأشياء. طيب فالحب العاجز ذهب فيه الناس إلى 40 ذات، إلى 40 ذات. المذهب الأول منهم من اعتقد أن الأسباب العاجزة تؤثر في مسبباتها بطبعها، منهم من ذهب أن الأسباب العاجزة تؤثر في مسبباتها بطبعها وذاتها، يعني هذا ما طبعه وذاته هو المؤثر، ويصل جهة التأثير بخالق، فالماء هو المؤثر، والماء هي المؤثر، والأكل هو المؤثر، والدواء هو المؤثر، وما جاء إلى ذلك من الأمور العديدة، فجعلت الأسباب ومسبباتها العلاقة أن الأسباب مؤثرة ومسبباتها بطبعها وذاتها. والتلازم بينهما عقلي لا يدخل الامتثال ابدا، يعني ما سوى اكل اشباع طبعا لا يدخل التخلف، موت عدم الاحياء وهكذا، وعدم بعض حكم عادل هو حكم عادل لا يدخل التخلف بل واجب، هو اصلا يقول ان هذا الحكم العادل هو الصدق، فنفاذ التأثير والخالقيه ليس هناك خلاف، وإنما الله هو المؤثر، والذي يقول هذا هو المؤثر هو الذي يعطي الصوت له. والتلازم بينهما عقلي لا يكون الانتكاف، وهذا كافي قطعا صاحب هذا الاعتقاد، وهو مذهب الطبعيين، وهذا مذهب الطبعيين. فعنده مثلا تسكين الاعصاب بالاسكرين هذا طبيعي لا يقوى به الزجاج، عن طريق القاعده من همام التبريدات في همام لا يقبل الزجاج اصلا، فالتبريدات مؤثره بذاتها وطبعها من تسببته، والتلازم بين التبريدات وزواج الاندفاع قطعي عقلي لا يقبل التخلف ابدا، وهو مؤثر بذاته لا تأثير بغيره. وإذا نفينا التأثير بغير المأثرين أو التجريدات نفيناه بالتخطيط، فهذا كافي الإجماع، وهو هذا المذهب، وهو مذهب الطبع الديني ثم الحموم، وهو مذهب الكل هي ما هي تعتقد الخالقية لبنى هذا بنا صحيح، أنت لا تعتقد أن المسلمين بذاته وطبعه هو المؤثر، تعتقد ذلك التلازم فقط أن بينهما تلازم، أن التلازم بينهما لا يقبل التخلف، تمام. المذهب الثاني منهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والغلي والشبع هو الله وحده، العلاقة بين الأسباب والمسببات هي وجود الشبع ووجود الإحراق ووجود الغلي خلق الله تبارك وتعالى وحده، يعني الخالق هو الله ووحده، هذا هو الخالق في هذا الاعتقاد، إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأكل والإشباع والنعي والإقرار والمال والإنزواج تلازم عقلي لا يقبل الانتكاس أصلا، يعني إذا وجد المال وجد الإنزواج، إذا وجد الأكل وجد الإشباع، إذا وجد الأكل سكر الألم، إذا وجد الإنزواج لا الانتكاس، إذا سكر الإنزواج لا الحرب، لكن خصوصا لكن التلازم بينهما عقلي لا يقبل الشيء، لا يتقلد يعني ما احرق طيب كيف يظل يمكن ان يكون عرض في الانتصار من الجنة وين فهذا الاعتقاد يؤدي الى ماذا؟ الى انكار الوالدات والبعث والنشور والاعلام الخط عاده والعاده لا تدخل الاشخاص عنده يعني انت بالفعل كنت في دماغك يا شباب مستقيم فتكمله الكتاب ده واضح لا بتعتقد ان الخالق هو لانه معرفه المعلومات وغير الاسباب والمسببات عقليه لا يمكن تخيلها فمتى وجد النار وجد الاحراق ومتى وجد الاكل وجد الشبع وهذا غير مكافئ اجماعا لان هذا الاعتقاد جهل هذا الاعتقاد جهل اعتقاد جهل وربما جرى صاحبه الى الكفر لانه يلزمه انكار ما خالف العاده العاده ان يكون معه العاده حرمه ان يكون معه العاده حرمه عادات وذلك لان العاده مثلا ان الميت اذا مات يوضع في القبر ولا يحلق بعد ذلك هذه العاده وربما اعتقد انه لا يمكن التحدث بذلك فيذكر معه يذكر الحياة الموتى فيذكر الخير وهذا مذهب العقل يعني ما يؤدي اليه الكفر يعني يؤدي من المخيبات التي يجب الايمان بها وهي من اركان الايمان الايمان يعني اليوم الاخر وهو البعث والنشور فانت كانك تنكر يعني قدره الله تبارك وتعالى فهذا الاعتقاد يفضي الى ما الى مكان فساد الاعتقاد يعني الكفر لانه في كل نيات يعني في الاصول وانكار الاصول المكفر لا يجب هو العقل الاعتقاد وانما في اصوله نعم وقع هذا ان شاء الله بقي عندنا المذهب الثاني المذهب الثالث والمذهب الثالث والمذهب الرابع وهم المعتزله واهل السنه والجماعه يعني الاشاعره والمتوليدين يعني من مكتب لماذا لأن هذه المخاضة مثلا المعتزلة في القرن الثالث والرابع في القرن الثالث والرابع الذين ردوا على هذا الأمر الشاعر مش في القرن العشرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يشركون السلام عليكم السلام والحمد لله رب العالمين. Thank you.